فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وهذا هذه الشيء الحادثة الذي جرت بين أبي سلمة وبين غيره، وجاء إلى عائشة يخبرها، فنبهته إلى أن يجتنب الأرض، يعني أن يأخذ الشيء الذي لا يستحقه أو الشيء الذي فيه شبهة، لأنه إذا أخذ شيئا لا يستحقه تكون هذه رقيقة والعياذ بالله. ثم تلت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: من ظلم شيء قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ومثل الحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ولكنه بلاه من قيد شبر، وهذا يدل على التقليد، وأن الإنسان إذا أخذ مقدار يعني مطاح الشبر أشبار اليد فإن الإنسان يطوق قل أو كثر ولو كان قليلا، وأن الإنسان يحاسب عليه. هذا فيه تنبيه إلى أن التحرز من الظلم والابتعاد عنه، وأنه عند أخذ الحق تعرف الحدود، وكل إنسان يأخذ حقه فلا يزيد عليه ويحرص على أن لا ينضاف إلى حقه من الأرض الشيء ولو كان قليلا، لأنه إذا أخذ شيء لا يستحقه وهو قليل فإنه يكون بذلك ظلم غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف يوم القيامة إلى سبع أراضين. حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: من اخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامه الى سبع اراضين. قال بعض العلماء في تفسير الاحاديث التي مضت ان المقصود بكونه يطوقه من سبع اراضين ان المقصود خسف به الى سبع اراضين، لكن هذا ليس بواضح، لان التطويق غير الخسف، والواضح من التطويق هو كل إنسان يأتي بالشيء الذي ظلمه، مثل هو من جنس أن الإنسان يأتي بالبقرة لها خوار وعلى رأسه وعلى رقبته كذا وعلى رقبته كذا، هو من هذا القبيل. لأن يعني من ظلم شيئا جاء به يوم القيامة، من ظلم شيئا جاء به يحمله يوم القيامة، ولكن يأتي بما ظل يوم القيامة يأتي به على رقبته. هذا هو الذي يعني الأوضح والأقرب في معنى تقليل. لكن أيضا كذلك هذا الذي جاء في حديث عمر يكون يكسف به، أيضا كذلك هذه عقوبة أخرى يكون يعني يحصل له من هذا الشيء، ليكون يحمل على رقبته هذا الشيء كما جاء في حديث عائشة وحديث سعيد بن زيد، وكذلك الخس كما جاء في حديث عمر، أي عاقب العقوبتين، عاقب العقوبتين، أو أن أحدا يعاقب بكذا وأحدا يعاقب بكذا، فيجمع الله بينهما، وقد تكون العقوبة واحدة منهما، والله تعالى أعلم. قول البخاري في الأخير: قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخرسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. البخاري رحمه الله ان هذا الحديث ليس بخرسان في كتاب الواقع، يعني ليس في كتبه بخرسان، وانما هذا املاه في البصره، فهو ليس في كتبه التي كتبها في خراسان، وانما هو املاه بالبصره. والفربري ينقل عن ابو حاتم ابو جعفر بن ابي حاتم، وهذا وقال هو الراق البخاري، الوراق هو الذي يعتني بالاوراق ويجمع الاوراق ويكتب عند الرجل يسمى وراقه، فابو جعفر ابو حاتم ابو جعفر بن ابي حاتم ابو جعفر بن ابي حاتم هذا هو الراق البخاري.

ثم أورد حديث عائشة حديث عائشة في قصة الهند امرأة بني سفيان رضي الله تعالى عن الجميع أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك قد مسيك يعني معناه أنه شدة النفس والقبض على الشيء مسيك لا يعطيني وهو الذي يعطيني فهل علي حرج أن أطعم منه؟ لا لأنه جاء في بعض الروايات لا يعطيني وهو الذي يعطيني فهل علي حرج أن أنفق على نفسي وعلى أولاده من ماله؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تأخذ ما يكفيها وولد هذا المعروف قالت فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عياننا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. فحل الشاهد من هذا أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه له لزوجته وأولاده حقوق، فلما كان ما مكنهم من إعطاء هذه الحقوق أذن لهذه المرأة أن تأخذ من ماله وتنفق على نفسها وعلى أولادها، ولكن من معروف لا تسرف أو تتجاوز الحدود أو تبذر المال، وإنما في حدود ما هو معروف. ثم الحديث الثاني لفضل بن عامر، لفضل بن عامر رضي الله عنه أنه قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقال إنك تبعثنا فإنك ننزل بقوم لا يقرون يعني لا يعطون القرى والضيافة، يعني لا يدفعون إلينا قرانا ولا يعطوننا قرى وهو الضيافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأعطوكم حقكم فخذوه وإلا فخذوه الأول فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقا فاقبلوا يعني يعطوكم حقا فاقبلوا وإلا تأخذوا منهم حق الضيف وإلا تأخذوا منهم حق الضيف، وهذا هو محل الشاهد من وإلا فخذوا منهم حق الضيف يعني يأخذون منهم يعني من غير رضا، يعني هناك إعطاء ورضا وأن هذا يأخذون بغير رضا لأن هذا حق لهم. والعلماء اختلفوا في قرى الضيف هل هو واجب أو أنه مستحب أو أنه شيء مؤكد، وذهب بعضهم إلى وجوده مطلقا، ومنهم من ذهب إلى وجود إجره في الوادي دون القرى، ومنهم من قال بأنه سنة مؤكدة وأنه شيء مستحب وأنهم يؤمنون الأمور المؤكدة وأنهم الأمور المؤكدة التي ينبغي للمسلمين بذلها فيما بينهم وعدم التهاون فيها. والحديث يراد هنا من أجل آخره وهو أنهم يأخذون لأنهم غفروا بشيء، لكن كذلك اختلف العلماء إذا أخذوا هل يأخذون يعني ويضمنون يعني هذا الذي أخذوه أو أنهم يأخذون بدون ضمان أو أنهم يأخذون بدون ضمان يعني على القول أنهم يأخذون. وهذا أيضا يقولون أنه إنما يكون في حق المضطر، يعني من كان مضطرا هو الذي يكون كذلك، أما من كان غير مضطر ومعه ما يكفيه فإنه لا يعني يعمل مثل ذلك، لأنه ما دام عنده في شيء نفسي فإن الذي يأخذ هو الذي يكون مضطرا. تعالوا باب في السخاء. ايوه ما بس